آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمينها، لأنه لا يمكنه رد أعيانها. وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن. هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا غير في حرز الوديعة أو حل رباطها أو فتح كيسها أو غير فيها أو أخذ منها أو وضعها مخلوطة مع غيرها، هل يضمن أو لا يضمن؟ لأن الأصل في الوديعة أنها غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التفريط، إذا فرط أو تعدى في هذه الحال يضمن. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفصول يذكر أمثلة للتعدي وأمثلة للتفريط التي يضمن فيها الوديعة إذا سرقت. ومثلا إنسان استودع آخر 1000 ريال فحفظه في حرز مثله، ثم إنه تلف إما بأخذه من قبل سارق ومعتدي، أو تلف بحرق أو غرق أو أي آفة من الآفات. في هذه الحال ما يضمن المؤتمن والمودع، ما يضمن الوديعة إلا إن ثبت تفريطه أو تعديه. يذكر أمثلة يعتبر فيها شيء من التعدي لكن ما يضمن، لأنه تعد مأمون لا ضرر فيه. فإن كان هذا التعدي فيه ضرر على الوديعة فإنه يضمنها لو تلفت، وإلا إذا لم تتلف يردها. لكن إذا تلفت وكان قد تعدى بفك رباطها أو أخذ شيء منها أو خلطها بما لا تتميز أو نحو ذلك، فيعتبر هذا نوع من التعدي فيضمنها في حال التلاف. يقول رحمه الله: وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها، لأنه لا يمكنه رد أعيانها. وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة أو سود ببيض لم يضمن. الرجل أعطى آخر 1000 ريال من فئة 100، قال: هذه احفظها عندك، فحفظها في صندوق حديد معد لحفظ الدراهم، ووضع هذا 1000 ريال من فئة 100 مع دراهم له في الصندوق من فئة 500 أو من فئة 50 ريال، يعني هذه متميزة عن هذه، فحصل تلف في هذه الحال لا يضمن، لأن خلطها بهذا النوع ما يجعل فيها لبس، لأن معروف 1000 ريال فئة 100 ما فيه غيرها، الباقي فئة 500 أو فئة 50 ريال أو فئة 10 ريال أو فئة 20 ريال ما خلطت بشيء تمتزج معه، في هذه الحال لا ضمان، لأنه ما فيه تعدي ولا تفريط، وخلطها مع هذه الدراهم لا يجعلها تمتزج بها فلا تتميز. متميزة معروف 10 ورق من فئة 100 ريال هذه لفلان أمانة. صورة أخرى، وضع هذه 1000 ريال من فئة 100 ريال مع دراهم مثلها من فئة 100 ريال، له في الصندوق 5000 وضع هذا 1000 معها، فحصل تعدي على الصندوق وأخذ أو أخذ ما فيه أو كسر أو نحو ذلك، قال في هذه الحالة يضمن لأنه مزجها بدراهمه، وما كانت متميزة وحدها اختلطت بدراهمه وسرقت فهو يضمنها في هذه الحال، لأنه خلطها بما لا تتميز معه. وهذا معنى قول رحمه الله: وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها إذا وضعها مع مثلها، لأنه لا يمكنه رد أعيانها. 1000 ريال هذا اختلط مع 5000 ريال ما يتميز. وإن خلطها بما تتميز منه مع فئة 500 أو فئة 50 ريال أو فئة 20 أو فئة 10 كصحاح بمكسرة، يعني هو ائتمنه صحاح ووضعها مع دراهم مكسرة أو العكس، أو سود ببيض معروف، يعني دراهم من نوع وضعها مع دراهم من نوع آخر، ومثله الفئات معروفة متميزة، لم يضمن لأنه ما خلطها بما لا تتميز في هذه الحال، لأنها تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه، يعني وضعها في كيس ووضع هذا الكيس مع أكياس أخر، ففي هذه الحال لا يضمن إذا تلفت لأنه لم يحصل تعد ولا تفريط. وعنه في من خلط بيضا بسود يضمن، وهذا محمول على أن السود تؤثر في البيض فيضمنها لذلك. وعنه في من خلط بيضا بسود، يعني دراهم هذه شكل وهذه شكل لكنها يؤثر بعضها على بعض، بخلاف مثلا الذي قلنا فئة 500 وفئة 100 ما يؤثر بعضها على بعض، لكن وضعها مع دراهم قد تمتزج، قد يدخل بعضها ببعض، أو قد تؤثر البيض وهي للمن ائتمنه والسود لصاحب الصندوق، قد تؤثر هذه على هذا أو تصبغ هذه هذا، في هذه الحال يعتبر تعدي، فلو سرقت مع دراهمه ضمينا. وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز. الرواية عن أبي الخطاب أحد أئمة الحنابلة رحمهم الله يقول: إذا خلطها بشيء آخر ولو كانت تتميز فإنه يضمن، لأن المفروض أنه يربطها برباط ويميزها ويضعها في الصندوق فلا يخلطها مع دراهمه. وإن أودعه دراهم في كيس مشدودة فحله أو خرق ما تحت الشد أو كسر الختم ضمن ما فيه، لأنه هتك الحرز لغير عذر. وإن أودعه دراهم في كيس أو في ظرف أو في إناء مخصوص أو ذهب وحلي ونحوه ففتحه فحله حل الرباط، أو خرق ما تحت الشد، يعني أخذ من تحت على أنه على نية أنه يخيطه فيعيد كما كان كأنه استلف منها مبلغ مثلا أودعه، قال هذا يا أخي 1000 ريال فضة احفظها في الصندوق، الكيس ما تعرض وإنما فتحه من تحت، الرباط الأعلى ما أتى وإنما فتحه من تحت وأخذ منه 100 ريال على نية أنه يردها بعد أسبوع أو 10 أيام، فهو سرقت في هذه الحال يضمنها لأنه تعدى فيها وامتدت يده إليها في حالة ليس هناك ضرورة ولا داعي لذلك. فإن كانت في غير وعاء فأخذ منها درهما ضمنه وحده. إن كانت في غير وعاء يعني أعطاه 100 ريال فضة مثلا هكذا بيده، قال هذه احفظها، فحفظها في صندوقه، وضعها في صندوق لكنه احتاج وأخذ منها ريال وصرف على نية أنه يعيد هذا الريال له، في هذه الحال ما تعدى على المبلغ ككل وإنما تعدى على الريال هذا فقط، فإذا سرقت مثلا كلها يجب عليه أن يضمن هذا الريال الذي أخذه منها، وما لم يأخذه فلا ضمان عليه حينئذ لأنه تعدى فيه وحده، فإن رده إليها لم يزل ضمانه لأنه ثبت بتعديه فيها، فلم يزل إلا برده إلى مالكه. إذا أعطاه 100 ريال أمانة بدون رباط وبدون كيس فوضعها في مكان ما حصين، ثم إنه أخذ منها ريال واحد احتاجه، ثم بعد 5 أيام أو 6 أيام رد هذا الريال في مكانه مع الدراهم، ثم إنها بعد أيام قلائل سرقت، التعدي حصل لكن على ماذا؟ على ريال واحد، وهو قد رده وضعه في مكانه، نقول يضمنه وحده لأن هذا حصل في تعدي فيضمنه. فلو ردها قبل السرقة إلى صاحبها ثم عادها إليه أمانة فإنه لا يضمن، لأنه يبرأ من الريال الذي تصرف فيه برده إلى صاحبه، لكن ما دام ما رده إلى صاحبه فعليه الضمان. وإن رد بدله وكان متميزا لم يضمن غيره لذلك. رد بدل هذا الذي أخذ وكان متميز الذي أخذ مثلا ورد بدله ضمن هذا البدل الذي أخذ إن سرقت جميع، وإن لم يتميز ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميز. وإن لم يتميز هذا الذي أخذ ما تميز ضمن الكل لأنه يتعذر عليه أن يرد الوديعة كما ائتمنها. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمن غيره لأن هذا هو المقدم، وكلام الخرقي أنه لا يضمن إلا ما تصرف فيه وهو الريال واحد، لأنه لا يعجز عن ردها وورد ما يلزمه رده معها. يعني أنه لو لم يتميز فهو قادر على أن يرد ما أخذ مثله سواء بسواء بلا زيادة ولا نقصان، فلا يضمن إلا ما أخذ وتصرف فيه، وما لم يتصرف فيه وسرق من حرزه فلا ضمان عليه حينئذ. ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها، لأن الضمان تعلق بذمته فلم يبرأ بترك التعدي، كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها، وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه برئ، من لزمه الضمان لشيء ما ورد بدل ما لزمه من الضمان ثم سرقت فإنها مضمونة عليه، يلزمه ضمانها لأنه تعدى. متى يسلم من عهدتها؟ إذا ردها إلى صاحبها ثم عادها صاحبها إليه وقال احفظها عندك. أما ما دام أخذ ورد ثم سرقت فإنها تكون مضمونة عليه لأنه تصرف فيها. مثال ذلك مثلا أعطاه 100 ريال أمانة فحفظها، ثم إنه احتاج في ليلة من الليالي وأخذ 100 ريال هذه وتصرف فيها وأعطاها من يطلبه شيء، بعد 2 أو 3 حط وضع 100 ريال مكان 100 السابقة، ثم بعد هذا سرقت، فإن الضمان عليه حينئذ لأنه تعدى على الأمانة التي اؤتمن عليها ولو وضع بدلها. فإن جاءه صاحبها وطلبها وأعطاها إياه، أعطاه 100 المتغيرة ما هي 100 السابقة، ثم ردها صاحبها إليه ليحفظها فسرقت فلا ضمان، لأنها برئت ذمته من الأولى بردها على صاحبها، والتصرف الأول انتهى وانتهى مفعوله وضمانه برد المبلغ إلى صاحبه. ثم إن صاحبها ردها إليه مرة أخرى فلا ضمان عليه حينئذ، لأنها وديعة ثانية. وإن أبرأه من الضمان برئ، لأن الضمان حقه فبرئ منه كإبرائه من كدينه، لأنها في ردها من قبل صاحبها أصبحت وديعة ثانية. في صورة أخرى إذا قال له أعطيتني أنت 100 ريال وأنا احتجت وأخذت منها 10، ثم إني رددت 10 عليها وهي الآن موجودة يا أخي عندي، أريد أن أدفعها لك، أخشى إني أخذ منها شيء آخر ثم تسرق ثم يكون الضمان علي، فدراهمك هذه كانت 100 وأخذت منها 10 ورددت 10، خذها يا أخي معك وارحني منها. قال لا يا أخي خلها عندك، وحتى لو سرقت أنا ما أطالب في ضمانها لأني أعرف أنك حريص عليها ومخلص في حفظها فلا أطالبك بضمان. قال إذن دعها عندي لا بأس. في هذه الحال ما يلزمه ضمان لأنه أبرأه صاحبها، مثل لو قال هي لك أو قال ما دمت إلى هذا الحد تستأذني في تبديل 10 ب10 أخرى يا أخي كلها تراها لك، فيملك هذا. فكذلك يملك إذا قال له لا يا أخي خلها عندك وحتى لو سرقت أنا ما أطالبك في ضمان، أنت بريء منها لأني عارف أنك ثقة وأمين ولن أطالبك بضمان، فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال لأنه يملك إبراءه. فصل. فإن أودع بهيمة فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت ضمنها، لأن في ذلك هلاكها، فأشبه ما لو لم يحرزها، وإن نهاه المالك عنه فتركه أثم لحرمة الحيوان ولم يضمن، لأن مالكها أذن في إتلافها فأشبه ما لو أمره بقتلها. فإن أودع بهيمة قال يا أخي نريد سفر وهذه دجاج أو بقرة أو شاة، ضعها عندك في الحوش حتى نعود إن شاء الله نأخذها منك، فوضعها في مكان مناسب لكن نسيها ولم يعطها علف ولا ماء ولا مأكول، وعاد إليها بعد يوم أو يومين وجدها ميتة. في هذه الحال يضمن لأنه فرط فيها وتمن عليها، المفروض أنه يقوم بواجبها. هذه صورة. صورة أخرى، أعطاه هذه البهائم وقال ضعها عندك بالحوش، قال يا أخي هذا حوش ما نجيه إلا في الأسبوع مرة ونتأخر، وتشغلنا هذه بعلفها وحاجتها ومائها وكذا، ما أريد أن تأتمني عليها، خلها عندك. قال لا يا أخي ضعها في حوشها، وإن لم تعلفها فأنت في حل، حتى لو ماتت ما أطالبك بضمان. فتركها ولم يعلفها، لا نسيان وإنما تعمد، قال إن صاحبها قال لي لو ماتت ما أطالبك بضمان. فماتت في هذه الحال لا ضمان عليه، لأن صاحبها قال لا تعلفها وأذن في إتلافها عبارة، لكنه يأثم لحرمة الحيوان، لأن الحيوان اللي آكل الشارب له حرمة، فما يجوز للإنسان أن يحبسه ويمنعه عن الأكل والشرب. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحيوان له حرمة، حتى لو قال لك صاحبه أغلق على هذا واتركه حي ميت لا يهمني، نقول لا، حرام عليك لحق الله تعالى، هذا حيوان يبي ماء يبي أكل، أعطه ولا سرحه، دع صاحبها يسرحها هو، يهملها يتركها في تسيح في الأرض، لكن أنت تغلق عليها وتمنع عنها الطعام والشراب تأثم، حتى لو أذن لك صاحبها بإتلافها تأثم، لأن للحيوان حرمة، للحيوان حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحبس حيواناته ولا يطعمها، يحرم عليه ذلك، ويلزمه الحاكم بإطعامها أو هبتها لشخص أو بيعها أو التصرف فيها، ولا يجوز له يسكر عليها الباب ويمنع عنها الطعام والشراب. هذا في حال يقول يأثم ولا ضمان عليه، لأن الإثم لحق الحيوان والضمان لحق المالك، والمالك أذن في الإتلاف، فلا ضمان للمالك وإنما الإثم لحق الله تعالى لحبس الحيوان عن الماء والطعام وموته لذلك. هذا إذا كان متعمد، أما مثل ما يذكر بعض الناس مثلا أنه نسي الدجاج أو نسي الشياه أو نسي البقرة مثلا ولا أطعمها ولا سقاها نسيان، فقد قال عليه الصلاة والسلام عفي لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة لأنها أمانة مثلها. والحكم في النفقة والرجوع فيها، يعني يرجع بالنفقة، يعني أعطاه بقرة قال هذه أمانة عندك، إلى متى يا أخي؟ قال شهرين ثلاثة أشهر، إن سافر ولا جينا إن شاء الله نأخذها منك. فيلزم المؤتمن هذا ينفق عليها بنية الرجوع على مالكها. لما رجع صاحبها بعد ستة أشهر مثلا قال له يا أخي أنفقت على بقرتك 1000 ريال، نحضر لها علف وكلفنا شخص يقوم عليها بالماء والعلف، فمجموع ما حصل 1000 ريال. قال لا يا أخي، البقرة هذه ما تساوي 500 ريال، كيف ندفع لها نفقة 1000 ريال؟ نقول هذا الواقع. يسأل أهل الصنف، قالوا نعم، إذا ربطت 6 أشهر وأعلفت فعلفها يكلف هذا المبلغ. قال يا أخي ما تساوي 1000 ريال، هي نبيعها بالسوق 500 ريال، كيف تطالبني 1000 أكثر من قيمة؟ يقول لها أنت قلت لي دعها أمانة عندك، ما أمرتني ببيعها، ولو أنك وفقت وأرشدت لكان قبل سفرك بعتها بمبلغ تأخذه معك، لكن إذا تركت عند شخص ينفق عليها سيطالبك بالنفقة. أنا ما أنفق عليها على حسابي، أن البقرة بقرتك وأنا ما عندي علف، ولو عندي علف ما أنفقت عليها، وإنما أنفق عليها على حسابك، فتلزمه النفقة ويرجع بها على مالكها حتى ولو كانت أكثر من قيمتها، مثل الحيوان المرهون. فالمرهون عند المرتهن ينفق عليه المرتهن ويرجع على الراهن في قيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.